المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. أحسن الله إليكم، والحجاج يستعدون للعودة إلى أوطانهم بعد أن من الله عليهم بقضاء هذه المناسك العظيمة، ما نصيحتكم وتوجيهكم لمن من الله عليه بهذا الركن العظيم وهو مستعد للعودة إلى أهله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين الذي بيّن مناسك الحج وجد واجتهد وأمر الناس بتقوى الله جل وعلا وأكد عليهم وأرشدهم إلى ما فيه صلاح أمورهم في دنياهم وأخراهم، وبيّن أثر هذا العمل وهو الحج، أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كيومه، وأمر الحجاج أن لا يغادر مكة إلا بوداع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح: كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وفي لفظ آخر: إلا أنه خفف عن الحائض والنفس بأن تسافر بدون وداع. فمن كان إلى أن لم يسافر من مكة ويريد السفر فليتذكر أن الوداع واجب. ثم نصيحتي لكل حاج بل ولكل مسلم، لكن النصح من باب أولى للحجاج، أن يطمعوا بأن ذنوبهم قد غفرت فلا يستعيدوا أمثال تلك السيئات ويسترجعوا تلك الخطايا والمخالفات، وليحرصوا على الاحتفاظ بأحوالهم وصيانة أعمالهم عن الإفساد والخراب. نصيحتي لكل واحد، وقد تطوف بالبيت العتيق وقال فيما قال: هذا مقام العائذ بك من النار، وقال في قدومه إلى هذا البيت العتيق: لبيك لا شريك لك لبيك. ينبغي أن يتجنب الشرك ويحذره، فإن الشرك لا بقاء للأعمال معه. من مات على الشرك فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماءه النار وما للظالمين من أنصار. نصيحتي لكم أيها الحجاج وللمسلمين عامة، أن تحاسبوا أنفسكم باستمرار. إذا أمسى الواحد منا فليستذكر ما حصل في اليوم الذي انصرم، إن وجد سيئات وسيجد فليتوب إلى الله وليستغفره وليسأله العفو والمغفرة والرحمة، وليعقد العزم على ألا يكرر الذنوب. ثم ينبغي أن يتذكر أن أمر الصلاة وعظيم قدرها وقوة وجوبها، وأن الله ذكر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن رأى أنه يرتكب منكرات فليعلم أن تقصير قاءت الصلاة، لأنها إذا كانت كاملة لا يتخلف أثرها. فما يوجد من ذنوب من المصلين فسببه التقصير في الصلاة، والصلاة ليس بس مجرد أن يقف الإنسان ويكبر ويقرأ ويؤدي أركان الصلاة الظاهرة، بل لا بد أن تكون الصلاة صلاة اجتمعت فيها أفكار المرء. الإنسان قد يصلي فلا يكون له من صلاته سوى العشر، فهل أثر ومفعول عمل لا يبقى منه إلا العشر يساوي مفعوله إذا بقيت أجزاؤه كاملة؟ ليحرص كل واحد على التقرب إلى الله بنوافل العبادات مع أداء الفرائض، فإن في الحديث الصحيح القدسي قول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ولا شك أن كل واحد منا يحب أن يحبه الله، إذن فليأخذ بالأسباب. حقوق الناس ينبغي أن يحرص المرء أن يتخلص منها، إن حقوق الناس لا تكفرها الأعمال الصالحة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وعهد النبي كله عهد جهاد قائم وهو أشرف الجهاد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت رسول الله إن أنا جاهدت في سبيل الله حتى قتلت مقبلا غير مدبر، أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. فأدبر الرجل ينصرف، فناداه وقال: كيف قلت؟ قال: قلت كذا فأعاد. فقال: نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا. والدين مثال لبقية حقوق الناس. حقوق الناس فيها المقاضاة، فلنحرص في دنيانا على التخلص من الحقوق التي نقاضى فيها يوم القيامة. وليتعاهد المرء نفسه في كل يوم إذا أمسى أن يتوب إلى الله، فإن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب، وأن يستغفر. نصيحتي للجميع أن يتعاهدوا أنفسهم، فإذا تذكروا البيت العتيق وما كان منهم من أعمال صالحة فليحمدوا الله الذي من عليهم بوصوله. فكم من عشرات الملايين من المسلمين، بل مئات الملايين، يتمنون لو وصلوا إلى بيت العتيق. فأنت أيها الحاج قد هيأ الله لك ذلك، وفات في هذا العام مئات الملايين. اشكر ربك الذي يسر لك، فالأمر كله منه جل وعلا، والله المستعان. أحسن الله إليكم هذا المرسل أحمد سين شين من اليمن، يقول: في نهاية ذكر آيات الحج قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لماذا جاء ذكر الآباء مع ذكر الله؟ وهل هذا الأمر له خصوصية بما كان يفعله المشركون فقط؟ نرجو الإفادة. كان العرب في الجاهلية يذكرون آباءهم وأفعالها، ويتشارفون أيهم أشرف آباء، ويقول بعضهم لبعض: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا، إلى آخر البيت. فأمرهم الله جل وعلا أن يستبدلوا بذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، بل أشد من ذلك. كانت العرب يتباهون ببر الآباء، ويتفاخرون بإحياء آثارهم وذكرهم وصنيعهم، وكان من عادات العرب إكرام الضيف أو إكرام الضيف والاجتهاد في ذلك، فيتباهون بهذا. وفي منى يتماجدون ويمجد بعضهم آباءه، فأمروا أن يكون هذا الحج لذكر الله. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها فيما تروي عن نبي الله: إنما جعل طواف البيت والسعي ورمي الجمار، إلى آخره، لإقامة ذكر الله. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: عندنا في اليمن بمدينة حضرموت يوجد قبر يقال إنه قبر نبي الله هود، ويزار كل سنة في النصف من شعبان، وتشد إليه الرحال ويجتمع الناس. يا حبذا لو وجهتم كلمة من هذه الإذاعة المباركة لبيان كذب هذا الأمر والدعاية. لا يوجد في الدنيا قبر نبي من الأنبياء يعلم سوى قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك لا صحة له. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن موسى عليه السلام أنه دفن في موضع كذا في فلسطين، يعني عند الكثيب الأحمر، لو كنت ثم لأريتكم إياه، لكنه لم يحدده حتى يعرفه الناس. فقبر هود عليه السلام، وقد جاء بعده آلاف السنين، فإن ما سجل وعرف من التاريخ إنما هو من بعد موسى عليه السلام، والذي تورثه الناس أكثر ولادة المسيح عليه السلام، وما كان قبل ذلك بالتحديد كهود وصالح وغيرهم فليس هناك تحديد لا بمواقعهم ولا بضبط السنين بدقة. ثم إن هذا الاحتفال الذي يكون بالتوجه إلى قبر هود، العبادات المعتبرة الصحيحة هي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها مما في القرآن الكريم، أو أوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فلا يجوز أن يتعبد الله به. ومن يتعبد عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، وإذا لم يحقق الشهادة لم يصح إسلامه. فإن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا الرسول. فالواجب على المسلمين في حضرموت وهم عرب من أصول عربية أن تكون لهم نظرة فاحصة فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ونقله أصحابه عنه رضي الله عنهم، وفي ذلك غنية. هو لا يصح من الناس عبادة إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من اتباعه والاقتداء به. وهو لم يأمرنا أن نحدث يوما لهود ولا لصالح ولا لمن هو أفضل منهما، إبراهيم الخليل الذي قال عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فإن أفضل الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم. ولم يأمر النبي باتخاذ يوم لإبراهيم عليه السلام ولا لهجرته ولا ليوم رميه بالنار وقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نصيحتي لكم أيها الإخوة المسلمون في هذه البلاد حضرموت أن تتناصحوا فيما بينكم وتفتشوا في سنة نبيكم وتلتزموا بها وتكفوا عن الزيادات. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أرجو أن يكون لي هذه الكلمات الموجزة أثر في نفس الإخوة في حضرموت، وأن يحتسب الفاهم في وعظ غير الفاهم وتذكير الغافل، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى. ثم إن هذه هي الطقوس لم تكن موجودة في صدر الإسلام، وإنما أحدثت. متى أحدثت؟ لا أتذكر ذلك، وقد تكون هناك رسوم وخرافات. فكل الهالات التي تصاغ من المخرفين أو يصوغها أهلها لا تقف أمام السنة الصحيحة ولا أمام معاني القرآن الكريم، فعلى جميع تقوى الله في كل الأمور، والله المستعان. أحسن الله إليكم، ما حكم من لم يرمي جمرة العقبة يوم النحر وقد حلق وطاف طواف الإفاضة؟ هل يرمي بالعشي أو بالليل أو يترك الرمي إلى الغد، وماذا يجب عليه؟ رمي جمرة العقبة هي من الواجبات، واجبات الحج. من فاته رمي جمرة العقبة يوم النحر جاز أن يرميها في الليل، ليلة 11، ولو أخر الرمي كله إلى اليوم 13 ورمى بعد الزوال، لكن رتب الأيام، رمى جمرة العقبة وحدها، ثم عاد وبدأ برمي الجمار اليوم 12، الأولى فالوسطى فالعقبة، ثم عاد لرمي 12، الأولى فالوسطى فالعقبة، ثم رمى 13 كذلك، جاز ذلك. والصحيح أنه أدى وليس بقضاء، لكن هذه الحلقة ستكون بعد أيام منى، ولذلك من فاتته ولم يرمها، إن كان ترك أيام الجمار كلها فعليه هدي ذبيحة لفقراء مكة، وهي لا تتحدد بيوم، دين في ذمته يقضيها لمكة في أي يوم يتيسر له ذلك. أحسن الله إليكم، ما حكم من ترك حصاة لم يرمها فرمى بست فقط وهو متأكد من هذا؟ أولى به أن يتصدق بصدقة ولو قليلة. أحسن الله إليكم، هذا أبو أحمد من الطائف، حجيت العام الماضي من الطائف، وعندما قدمت في مكة في اليوم السابع لم أطف طواف القدوم، بل سعيت وأنا مفرد وأجلت طواف القدوم إلى طواف الإفاضة، ثم طفت الإفاضة بدون سعي، وعندما طفت طواف الوداع معي والدتي طفت بها وداع وإفاضة وسعيت معها لأنها كبيرة في السن وكنت أنا الذي أتولى القيام عليها وما تعرف شيء، هل علي في تأجيل طواف القدوم مع الإفاضة وطفنا للوداع وطلعنا للطائف والوالدة تأخرت الباصات إلى اليوم الثاني في الليل، هل علي شيء في طواف الوداع فيما ذكرته نظرا للزحام وتأخر الرحلة وهي قد جمعت إفاضة ووداع؟ أنت أخطأت في سعيك قبل طواف قبل الطواف، فإن موقع السعي يكون بعد الطواف، ولكن ما دام أنك سعيت يوم الوداع عندما طفت مع أمك في الوداع وسعيت، فقد انتهى الأمر وسقط هذا المحذور. وإذا كنتم إنما طفتم وسعيتم ثم خرجتم للطائف، فإن شاء الله أن السعي لا يقطع الوداع ويجعل وداعكم صحيحا، فلا حرج عليكم إن شاء الله. السلام الله عليكم، نعود إلى رسالة بعثها المستمع ناصر عبد الرحمن أحمد، يمني مقيم في جدة، يسأل عن أسماء بناته تسنيم وسلسبيل، هل علي شيء؟ لا شيء في ذلك، لكن لو كان يختار الأسماء المألوفة المعروفة في عصرنا هذا أو في عهد العرب صدر الإسلام لكان أولى من سلسبيل وتسنيم. نعم. أحسن الله إليكم، نعود إلى رسالة باعثتها نجلاء من جدة، كنا عرضنا لها 4 أسئلة فيما مضى، تحدثت عن من يسمي نفسه أو يدعي بأنه كاتب ومفكر إسلامي، عرض مجموعة من آرائه في عدد من القنوات الفضائية، بقي لها في ذكر هذا الشخص وما تكلم به أنه يرى أن من الحرية جواز الخروج على ولاة الأمور ولو بالسلاح، والأدهى من ذلك أنه ينسب هذا للإسلام ويستدل عليه بأدلة. نسأل الله العافية. هذا من الضلال المبين. الخروج على الأئمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأنتم على رجل جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. لا يحل للمسلم أن يخرج على السلطة المعتبرة لا بسلاح ولا بلسان. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر أنه يأتيهم ولاة يستأثرون عليهم ويؤخرون الصلاة عن أوقاتها، قال الصحابة: أفلا ننابذهم، يعني على نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، كما في بعض ألفاظ الحديث، الحديث: ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي لفظ: ما صلوا، وفي لفظ: حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الذي يقول عنه أنه مفكر، هذا هو مفكر، لكن هو داخل في حكم: ألا أنبئكم بمن تنزل على من تنزل الشياطين. هذا مفكر تفكير الشياطين، يريد أن يفسد البلاد ويزرع الأحقاد، ويكون في هذا كما قال الشيطان: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا من دعاة الضلال ومن حملة أفكار الشيطان. ولا يصح أن يقال أنه مفكر إسلامي، بل هذا مجرم صاحب تفكير إجرامي. وحاشا أن يكون هذا الضلال المبين وشق العصا واستباحة الدماء وإخراج الناس من مجال السمع والطاعة والنصيحة الصادقة إلى مجال المنابذة، نسأل الله العافية. هذا هو في حقيقة هو مذهب الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. ولا شك أن هذا المفكر ليس كأولئك. أولئك كانوا أهل صلاة وتهجد وبكى، فهل هذا المفكر من أهل التهجد أو أنه حريق اللحية فاسق اللسان خبيث الطوية قبيح الأفعال جريء على المحرمات وهو حري بذلك؟ هذا ينبغي أن يحذر. نسأل الله أن يكفي أن شره أو أن يعاجله بالاستطعاف. أيضا تذكر أختنا من القضايا التي أثارها، يقول بأن أساء كثيرا إلى الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، حيث زعم أن الخلافة الإسلامية كانت في عهد النبوة وفي عهد أبي بكر وعمر فقط، ثم ادعى أن عثمان رضي الله عنه لم يتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وأنه غير كثيرا. نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عثمان ما يقول، ويقول عنها وما فعل، ويبايع عن عثمان في يوم الشجرة لما بايع الصحابة على الموت، قال: وهذه عن عثمان. هذا الخليفة هو أحد الخلفاء الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين بعدي عرضوا عليها بالنواجذ. النبي قال: الخلافة بعدي 30 عاما، وخلافة عثمان داخلة فيها. ثم هذا الجاهل الرقيع والأحمق الوضيع يزري بالصحابة من المهاجرين والأنصار ويقرون خلافة علي وعثمان ويبايعونه، ويأتي هذا